الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد، يقول الناظم رحمه الله: غرار البديع والمعاني تهدي إلى موريد لطيفة، وابن البديع بديعات لطيفة من علم أصل اللسان العربي ودرك ما خص به من، لأنه كالروح لإعرابي وهو لعلم النحو كاللباب، وقد دعا بعض من الطلاب لرجز يهدي إلى الصواب، فجئته برجز مفيد مهذب منقح. قال رحمه الله: هذا وإن درر البيان غرر البديع والمعاني تهدي إلى موارد لطيفة ومن بدين بديعات إلى آخره. هذا يصح أن يكون مبتدأ لخبر محذوف أو خبرا مبتدأه محذوف، والتقدير الأمر هذا أو هذا الأمر كذا وكذا. هذا وإن درر البيان، يعني بعدما تقدم وبعدما سبق ذكره إن درر البيان وغرر البديع والمعاني. درر جمع درة، إن درر البيان درر جمع درة، و درر جمع درة، والدرة هي اللؤلؤة في الأصل. الدرر جمع درة والدرة اللؤلؤة في الأصل. والإضافة في قوله درر البيان من قبيل قولهم لجين الماء، هذه الإضافة من قبيل قولهم لجين الماء، وهي التي تسمى بماذا؟ بإضافة المشبه للمشبه به، من باب إضافة المشبه للمشبه به. فكأنه قال: هذا وإن البيان الذي هو كالدرر، البيان الذي هو كالدرر. واش مفهوم الكلام؟ إذا درر جمع درة والدرة اللؤلؤة، فالمراد بها الشيء النفيس، الشيء الغالي الثمن. والإضافة في قوله درر البيان محتمل يجوز أن تكون من قبيل قولهم لجين الماء، وقولهم لجين الماء فيه إضافة المشبه للمشبه به، يعني الماء الذي هو كاللجين. إذن فيكون المعنى البيان الذي هو كالدرر. واضح الكلام؟ والمراد بالبيان هنا مسائل علم البيان، المسائل المبحوثة في فن البيان الذي سيأتي إن شاء الله تعالى معنا هنا، فن البيان علم ما به عرف إلى آخره. إذن فالمراد بقوله البيان مسائله التي تبحث فيه، فكأنه قال: إن مسائل علم البيان التي تبحث فيه شيء نفيس مثل الدرر. هذا وجه الشبه. إن درر البيان، أي مسائل علم البيان التي تذكر، ما لا سيدي، أشياء نفيسة، أشياء غالية الثمن مثل الدرر. لماذا كانت كذلك؟ لأن بها يدرك العبد، لأن بها يدرك العالم أسرار القرآن الكريم، خفايا القرآن الكريم، ما تحتوي عليه ألفاظ القرآن وألفاظ السنة من المعاني والحكم. فإذا كان علم البيان يوصل لهذا، فلا شك أنه أغلى وأنفس من الدرر. لذلك قال: إن درر البيان شبهه بها. ويمكن أن تكون الإضافة هنا من باب إضافة المشبه به للمشبه، يعني الدرر التي هي كالبيان. إن الدرر التي، ويكون ذلك أبلغ حينئذ، فتكون الاستعارة استعارة مصرحة، صرح فيها بالمشبه به، يجوزان معا. إذن قال: إن درر البيان وغرر البديع. غرر جمع غرة، والغرة في الأصل بياض في وجه الفرس كما هو مقرر، والإضافة كذلك من قبيل قولهم لجين الماء. والمعنى: إن البديع والمعاني اللذان هما كالغرار. البديع والمعاني غرر، والمراد بالبديع والمعاني نفسهما أو مسائلهما؟ مسائل. المراد بالبديع والمعاني يعني المسائل التي تبحث في علم، في فن البديع، والمسائل التي تذكر في المعاني، مما يأتي إن شاء الله تعالى ذكره. هذا أيضا من باب براعة الاستهلال، لأنه سيذكر لنا بعد أن علم البلاغة ثلاثة أنواع: بيان المعاني والمعاني، ذكرها هنا الثلاثة. قال: وغرر البديع والمعاني، يعني غرر مسائل علم المعاني ومسائل علم البديع، يعني العلم مسائل العلم الذي تبحث فيه. مسائل علم البديع ومسائل علم المعاني ما لا مثل الغرر، مشبهة بالغرر الذي هو بياض في الوجه. ما هو وجه الشبه؟ أي أنه يتجلى ويتضح ويظهر بها المعاني والأسرار التي أرادها الله سبحانه وتعالى من كلمات القرآن الكريم. فوجه الشبه واش؟ هو النور أو الظهور والتجلي، لأن الغرة التي هي البياض على الوجه تكون بارزة، تكون ظاهرة، إذ هي كالنور، كالنور الذي يكون ظاهرا وبارزا. كيقول لك الناظم رحمه الله المسائل ديال علم المعاني والمسائل ديال علم البديع يحصل بها الجلاء والظهور والبروز كما يحصل بالغرة في وجه الفرس. كيف ما كيحصل بالغرة كيحصل بهذه المسائل، هذا المراد. قال رحمه الله: هذا وإن ضرر البيان وغرر البديع والمعاني تهدي. مازال الخبر ما جاش، وهذا الخبر يعني إن تهدي. إذن اسم إن ضرر والخبر ديالو جملة تهدي. ما معنى تهدي؟ يعني توصل أو ترشد من أحكمها، ترشد من أحكم تلك الضرر وتلك الغرر. ماشي غير اللي قرأ علم البلاغة يحصل له ما سيذكر المؤلف رحمه الله. تهدي إلى موارد لطيفة، تهدي إلى موارد شريفة ونبذ بديعة لطيفة. إذن ما الذي يوصلك؟ ما الذي يرشدك إلى موارد شريفة ونبذ بديعة لطيفة؟ هل مجرد حفظها ودراستها؟ المراد إتقانها وإحكامها. إذن تهدي وترشد وتوصل شنا هي؟ ضرر البيان والمعاني والبديع. توصل من أحكمها، توصل من أتقنها إلى ما سيذكره. واضح الكلام؟ إذن علم المعاني وعلم البيان وعلم البديع، هذه المسائل المبحوثة في هذه الفنون الثلاثة توصل وترشد إلى موارد شريفة، ولكن توصل كل أحد قرأها، لا توصل من أتقنها وأحسن استعمالها وضبطها وفهمها فهما متقنا. واضح الكلام؟ إذن تهدي يعني توصل وترشد من أحكمها. قال: إلى موارد شريفة. موارد جمع مورد، والمورد المراد به في الأصل موضع الورود، هذا هو أصله اللغوي. مورد اسم مكان ميمي، ظرف مكان ميمي. إذن موارد جمع مورد، ومورد على وزن مفعيل، إذن ظرف مكان ميمي. المراد به موضع الورود، الموضع الذي ترد عليه الأشياء، موضع الورود أي الموضع المكان الذي ترد عليه الأشياء. وقصد به رحمه الله هنا المعنى، قصد بالمورد المعنى، كأنه قال تهدي إلى فهم معاني. من اللي قال إلى موارد كأنه قال تهدي إلى فهم معاني. كيف ذلك؟ قلت الموارد جمع مورد، والمورد موضع الورود، وقصد بالمورد المعنى. لماذا؟ كيف ذلك؟ لماذا صح هذا؟ لأن المعنى ترد عليه الأفكار، المعنى ترد عليه الأفكار لتشفى من ظمأ الجهل. فكما أن المعنى ترد عليه الأفكار لتشفى مورد لتشفى من ظمأ الجهل، عبر عنه رحمه الله بموضع الورود كالأشياء التي ترد عليها أشياء أخرى. مفهوم كلام؟ بمعنى لما كانت الأفكار ترد على المعنى صارت موضعا للورود، ولا لا؟ لما كانت الأفكار ترد على المعنى، والمعنى شيء يرد عليه شيء آخر، إذن صح أن يقال مورد. صح أن يقال مورد يعني موضع للورود. غير المورد هنا معنوي ماشي حسي، لأن المورد ماشي ضروري يكون حسي. واش واضح؟ ليس يشترط في المورد أن يكون حسيا، قد يكون المورد الذي يرد عليه الشيء حسيا كما في الأشياء الظاهرة، وقد يكون معنويا كما هنا. المراد هنا المعنى، وعبر عنه بالمورد لورود الأفكار عليه. مفهوم الكلام؟ إذن فكأنه قال تهدي من أحكمها إلى فهم معان، إش قال شريفة يا قزيدي، إلى موارد شريفة، إلى فهم معان شريفة. كأنه قال هكذا تهدي إلى فهم معان شريفة. ما معنى شريفة؟ يعني بديعة. تهدي إلى فهم معان رفيعة، شريفة مشرفة ورفيعة. هذا وإن ضرر البيان وغرر البديع والمعاني تهدي إلى موارد شريفة، تهدي إلى فهم معان رفيعة. سهل الكلام؟ إلى موارد شريفة فسرها أنت، تهدي إلى فهم معان رفيعة ونبذ بديعة لطيفة. نبذ جمع نبذة، والنبذة في الأصل في اللغة العربية هي القطعة من الشيء، النبذة القطعة من الشيء. وقصد رحمه الله تعالى هنا بقوله نبذ أي تؤدي إلى إدراك معان خفية مستغربة، تؤدي إلى فهم معان خفية مستغربة متعجب منها. واش واضح الكلام؟ أو غيوضح إن شاء الله بعد اللي غيقول، لأنه كالروح للإعرابي هو لعلم النحو. يعني ما أراد الناظم بغي يقول لك علم البلاغة بفنونه الثلاثة يؤديك ويوصلك إلى فهم معان دقيقة، إلى فهم معان خفية، إلى إدراك أسرار القرآن الكريم وأسرار حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إلى فهم أشياء لا تستطيع فهمها بدون هذه الفنون الثلاث. هذا المراد، الأسرار مقاصد معاني القرآن الكريم تستطيع إدراكها بإذن الله تعالى بضبطك وإتقانك لهذا العلم بفنونه الثلاثة. قال ونبد، جمع نبدة وهي القطعة من الشيء، وقصده رحمه الله تعالى هنا أي بعض، لأن قلنا النبدة هي القطعة من الشيء، قصده بعض المعاني. وما قصده ببعض المعاني؟ يعني المعاني الخفية، ليست المعاني التي تدرك من ظاهر الألفاظ، بمعنى المعاني التي تفهم من الإعراب، من الإعراب من النحوي، المعاني التي تفهم من الإعراب التي هي المعاني الظاهرة قد لا تحتاج في إدراكها لهذه الفنون الثلاثة، إدراكها لا يحتاج إلى ذلك لأنه واضح، ولكن علم البلاغة يوصلك إلى إدراك ما وراء ذلك. واش مفهوم الكلام؟ لماذا عبر بهذا؟ لماذا جاء هذا في سياق كذا؟ لماذا ذكر في سياق كذا وكذا كذا؟ واش واضح الكلام؟ إلى شيء زائد عن مدلولات الألفاظ، عن معاني ظاهر الألفاظ. لذلك قال نبد التي يفهم منهاش إدراك بعض المعاني، لأن النبد قلنا قطعة من الشيء، ومراده هنا بعض المعاني. قد تقول لك علم البلاغة يؤدي إلى فهم بعض المعاني فقط فلا فائدة فيه، لا، المراد بالبعض أي غير الظاهر الخفي، لأن الظاهر تفهمه بالإعراب، تفهمه بالنحو بالرفع والنصب، هذا مرفوع إذا فاعل، هذا منصوب وقع عليه الفعل مفعول به، ولكن علم البلاغة يؤديك إلى البعض الآخر الذي لا يفهم بالنحو. واضح؟ ولذا إن شاء الله سيأتي بعد أنه سيشبه لك علم النحو وعلم البلاغة بالأشباح، بالجسد والروح. علم البلاغة بالنسبة للنحو كالروح للجسد، بمعنى علم النحو هو الجسد وعلم البلاغة هو الروح ديال الجسد. هل الجسد بلا روح له قيمة؟ بغي يقول لك كذلك علم النحو بلا بلاغة لا قيمة له. مفهوم؟ سيأتي إن شاء الله. إذا قال ونبد أي جمع نبدة وهي القطعة من الشيء في الأصل، والمقصود أي يؤديك إلى إدراك بعض المعاني، والمراد بهذا البعض أي المعاني الخفية المستغربة المتعجب منها. قال ونبد بديعة، بديعة بمعنى حسنة، يقال بدع الشيء بمعنى حسنة، بدع وبدع بمعنى حسنة. إذن نبد بديعة أي حسنة وعديمة النظير، يؤديك إلى إدراك نبد بديعة. إيش معنى بديعة؟ حسنة عديمة النظير، إلى نبد حسنة يعني جميلة، وعديمة النظير يعني لا تجد مثلها أو لا تستطيع إدراكها بغير هذه العلوم. ونبد بديعة لطيفة، لطيفة كذلك فيها معنى اللطافة، لطيفة فيها معنى اللطافة، واللطف كما هو معلوم هو الشيء الخفي، الشيء اللطيف الشيء الخفي، بمعنى بعلم البلاغة تستطيع إدراك النبد البديعة الحسنة والنبد اللطيفة التي فيها سر من الأسرار، فيها شيء دقيق خفي لا يعرفه عامة الناس، لا يعرفه من أتقن علم النحو ولم يعرف علم البلاغة. مفهوم؟ قال ونبد بديعة لطيفة من علم أسرار اللسان العربي وذرك ما خص به من عجبي. من علم، من في قوله من علم بيانية، ويمكن يحتمل أن تكون تبعيضية، والأظهر أنها بيانية، بينت الموارد، لأنه قال لك تهدي إلى موارد. شنو هي الموارد؟ قال لك من علم أسرار اللسان العربي، فبين لك المراد باش بالموارد والنبد. ما المراد بالموارد والنبد؟ قال لك علم أسرار اللسان العربي، لأن لاحظ من تهدي إلى موارد ونبد، قد تسأله شنو هي هذه الموارد شنو هي هذه النبد، عرفها. قال لك سيدي هذه الموارد من علم أسرار اللسان العربي، وهذه النبد من علم أسرار اللسان العربي. ماشي المراد بالموارد ماء ولا أكل ولا شرب، لا لا، المراد من علم أسرار اللسان العربي. موارد من علم أسرار، ونبد من علم الأسرار، ويمكن أن تكون تبعيضية، يعني كما قال الشارح عندكم، يعني كل معنى حينئذ بعض علم أسرار اللسان العربي. قال من علم أسرار اللسان، يعني الكلام، يعبر عن الكلام باللسان العربي الفصيح، من علم أسرار اللسان العربي الفصيح تهدي إلى موارد من علم أسرار أي الكلام، من علم أسرار اللسان أي الكلام العربي أي الفصيح. قال من علم أسرار اللسان العربي ودرك ما خص به من عجب. إذن قوله من علم أسرار اللسان العربي واضح، يعني أن هذه الفنون الثلاثة المذكورة درر البيان وغرر البديع والمعاني تؤديك إلى إدراك كثير من أسرار اللسان العربي. إذن فتأخذون من هذا فائدة، وهي أن الكلام العربي الفصيح له أسرار، الكلام العربي الفصيح عنده أسرار، نعم بلا شك له أسرار كثيرة، له معان يدل عليها بالظاهر وله معان يدل عليها دلالة خفية، وتلك هي الأسرار. ما يدل عليه اللسان العربي ظاهرا لا يكون سرا من الأسرار، إذ هو واضح يفهمه العامة والخاصة، يفهمه كل أحد، ولكن الأسرار فين كينا؟ في تلك المعاني التي تتضمنها، الأسرار التي تتضمنها تلك المعاني، التي تحتويها تدخل تحت تلك المعاني، هذه هي الأسرار التي لا يدركها العامة وإنما يدركها الخاصة، والمراد بهم طلبة العلم وأهل العلم، وذلك بإتقانهم لهذه العلوم. من علم أسرار اللسان العربي ودرك ما خص به من عجب. درك هذا اسم مصدر، يلا كنا نتكلم عليه، يقال أدرك دركا، أدرك فلان يدرك دركا، هذا اسم مصدر. ما معنى درك؟ إدراك. ودرك ما خص به من عجب أي إدراك ما خص، معطوف على قوله علمي، إذن التقدير من علمي ومن إدراكي، من علم أسرار اللسان العربي ومن، وعطفه عليه عطف تفسير، عطف إدراك على العلم هذا من باب عطف التفسير، لأن الإدراك بمعنى العلم على المختار، فهذا عطف تفسير. قال ودرك ما خص به من عجب، يعني وتؤدي بك إلى إدراك ما خص به اللسان العربي من العجائب. ودرك ما خص به من عجب، خص هو نائب فاعل ضمير مستتر، خص به، خص هو ماذا؟ اللسان العربي، وبه هذا هو الضمير العائد على ما على الموصول. وتؤديك إلى إدراك ما خصص به اللسان العربي من العجائب، سهل الكلام. ودرك ما خص به، شنا هو اللي خص به؟ اللي تقدم الكلام عليه، من علم أسرار اللسان العربي. ودرك ما خص به اللسان العربي من عجب، أي من عجيب، من عجائب الأمور، يعني دقائقها، لطائفها، خفاياها. يعني قوله من عجبي، يعني من لطائف معانيه. ودرك ما خص به اللسان العربي من عجب، يعني من لطيف معانيه، سهل الكلام. ثم قال لأنه كالروح للإعراب وهو لعلم النحو كاللبب. أو علل، عللك سيدي، مازال المؤلف رحمه الله كيبين لك، كيبين لك القيمة دي العلم البلاغة. علاش في المقدمة يبين لك المؤلف هذه القيمة، كيمدح في البلاغة ويبين لك قيمتها، علاش؟ لتقبل عليها أو لتعرف ما تدرس، بس تعرف أن هذا العلم، هذا اللي غادي تقرأه من بعد، له أهمية. إياك أن تقول هو شيء زائد لا قيمة له، قرئ درس أو لم يدرس، فهم أو لم يفهم، لا يحتاج إليه طالب العلم. لا، قاعدش اللي كيقول لك هو من الأول، يبغي يبين لك المعنى، كيقول لك المؤلف إياك أن تتركه، إياك أن تكون جاهلا به، اهتم بمعرفته وضبطه وإتقانه. لماذا؟ لأنه يؤدي إلى هذه الأمور، إلى موارد لطيفة ونبد بديعة لطيفة ودرك إلى آخره. هذا المدح كامل عندك تضربه في الزيرو، لا راه مقصود هادشي واضح. أو علل لك، قال لك لأنه كالروح للإعراب، لأنه أي علم أسرار اللسان العربي، لأنه علم أسرار اللسان العربي الذي سبق أنه يقصد به علم البلاغة. قال كالروح للإعراب، علم أسرار اللسان العربي مثل ماذا؟ مثل الروح للإعراب، للإعراب من الكلمات، يعني للمعرب من الكلمات، لأن إعراب الكلمات أو المعرب من الكلمات يؤدي إلى ماذا؟ إلى فهم المعنيات، إلى فهم معانيها. قال لك علم البلاغة، علم أسرار اللسان العربي مثل الروح للمعرب من الكلمات، بمعنى إعراب الكلمات لا يكفي. شو بغي يقول لك الناظم؟ إعراب الكلمات لا يأتي، إذا عرفت إعرابها وأن هذا مرفوع وهذا منصوب وهذا مزرور وهذا مرفوع، فقد يخفى عليك أسرار ذلك، قد يخفى عليك سر ذلك. واش واضح الكلام؟ فقال لك الإعراب بدون علم أصل لسان العربي لا يكفي. كيف ذلك؟ قال لك لأن معرفة هذه الأمور بمثابة الروح من الجسد، بمثابة الروح من الجسد، فكما أن الجسد بلا روح لا قيمة له، فكذلك المعرب من الكلمات أو علم الإعراب ماله بدون بلاغة لا قيمة له، بمعنى علم البلاغة بمثابة الروح للنحو، لعلم النحو، لأنه أي علم أصل الإنسان العربي كالروح للإعراب أي للمعرب من الكلمات. مفهوم؟ واضح كيف ذلك؟ قال لأنه كالروح للإعرابي وهو لعلم النحو كاللباب، أكد المعنى بعبارة أخرى، وهو أي علم أسرار اللسان العربي لعلم النحو، يعني نسبة إذا أردنا أن ننسبه لعلم النحو فهو كاللباب له، والنحو كالقشرة منه. قال لك سيدي بحال اللباب والقشر، فالنحو كالقشرة وعلم البلاغة كاللباب، وهو لعلم النحو كاللباب، يعني علم أسرار اللسان العربي مثل اللباب لعلم النحو، إذا النحو مثل القشرة، إذا فعلم البلاغة كاللباب وعلم النحو كالقشرة من اللباب، هو كاللباب من القشرة والنحو كالقشرة من اللباب، بمعنى علم النحو كيبين لك غير الظاهر، غير ما يظهر، واضح؟ لأن القشرة تظهر للعامة ولا لا؟ تظهر للجميع، فقال لك علم النحو كالقشرة يعني يظهر للجميع، ولكن اللب اللي داخل تحت من القشرة شكون اللي كيعرفه؟ لا يعرفه إلا الخاصة. فقال لك علم البلاغة بحال هكذا، اللي عارف النحو فقط كيعرف غير الظاهر غير الفوق، واللي كيعرف علم البلاغة يعرف ما اللباب الذي هو داخل تحت القشر، فلا يمكنك إزالة القشر، المراد بالقشر هنا المعاني، معاني الكلمات، فلا يمكنك إزالة القشرة عن معنى الكلمة إلا بعد إتقانك لهذا العلم. إذا أتقنت هذا العلم فإنك تكون قد أزلت القشرة وأدركت ما يوجد داخلها، المعنى دركتيه وعرفتي شنو تحت من المعنى، هذا هو داخل، داخل تحت القشرة، تحت القشرة اللباب، كذلك المعنى تدخل تحته معاني هي اللباب بالنسبة لذلك المعنى. واضح الكلام؟ إذن فمن أدرك علم النحو فقد عرف القشرة، رآها وأدركها، ولكن لم يطلع على ما تحت القشرة من اللباب، لأنه كالروح للإعراب وهو لعلم النحو كاللباب. واضح الكلام؟ هذا إذن من المؤلف رحمه الله مدح منه وثناء منه على هذا العلم، وهذا لا مبالغة فيه، هذا الثناء من المؤلف رمى فيه لا مبالغة ولا ولد حق، قاله رحمه الله. إذن فهذا من المؤلف رحمه الله ثناء منه على علم البلاغة وما يؤدي ويوصل ويرشد إليه من أحكمه وأتقنه، فإنه يوصل لهذه الأمور التي ذكرها المؤلف رحمه الله. فعلم النحو يؤدي بك إلى إعراب الكلمات ومعرفة معانيها ظاهرا، وعلم البلاغة يؤديك إلى معرفة أسرارها وخفاياها ولطائفها، فلا شك أنه إن كان كذلك فهو مما يجب الاهتمام به، مما يجب حفظه وإتقانه وفهمه، ليفهم الطالب به كلام الله سبحانه وتعالى ويدرك ما في القرآن الكريم من الأسرار ومن اللطائف والنكت والمعاني الخفية. نعم، هذا والله أعلم. قال زيس. بسم الله الرحمن الرحيم. قال هذا وإن درر البيان وغرر البديع والمعاني تهدي إلى موارد شريفة ونبذ ونبذة نعم ونبذ بديعة لطيفة ونبذ بديعة لطيفة من علم أسرار اللسان العربي ودرك ما خص به من عجبي، لأنه كالروح للإعراب وهو لعلم النحو كاللباب. أقول لفظة هذا خبر لمبتدأ محذوف، أي الأمر هذا أو مبتدأ والخبر محذوف، أي هذا كما ذكر وهو للانتقال من كلام الآخر إلى آخر، ويسمى الاقتضاب لعدم الملائمة بين المنتقل عنه والمنتقل إليه، يسمى الاقتضاب ويسمى التخليص، وسيأتي إن شاء الله تعالى أيضا في آخر المتن في آخر هذا الكتاب سيأتي الكلام على الاقتضاب والتخليص، هذا يسمى التخليص والانتقال والاقتضاب. زيد. فإن كانت مناسبة سمي تخلصا كما يأتي الكلام على ذلك في فن البديع إن شاء الله تعالى، والواو في وإن واو الحال، ودرر البيان أراد بها مسائل علم البيان المعني به إدراك المسائل. لا لا عود ال ودرر البيان أراد بها مسائل علم البيان المعني به إدراك المسائل على سبيل المعني به إدراكي، ليش جريت هذيك إدراكي بعدها؟ المعني بإدراك المسائل على إدراكي، ليش نصب ليش جريتها؟ إدراكي لماذا جررتها؟ والمعني لماذا جررتها؟ مضاف نعم مضاف، لا ليست مضاف، مضاف لماذا؟ واخا ما عرفتش سي ياسين شنو نقولوا؟ نعم شنو نقولوا؟ قرا أراد بها مسائل علم البيان المعني به إدراك المسائل. أولا المعني، بعد أي كلمة المعني ما إعرابه؟ لا سي عبد المجيد إذا نقرأه. المعنية مزيان، وإدراك بالرفع أو بالنصب أو بالجر، لماذا رفع به؟ شنو يكون المعنية؟ مرفوع على ماذا؟ عربه إدراكه، ما إعرابه؟ ولا سوى خصوص لماذا؟ على أنه لا المعني ماشي مصدر، إذن إدراك شنو إعرابه؟ نائب عن الفاعل، مرفوع على ماذا؟ كل شيء مرفوع على مرفوع، نائب عن الفاعل. لا شيء بغيناك تقول إذن المعنية بالنصب نعت لمسائل، وإدراك نائب عن الفاعل، المعني به إدراك، واضح السي الحنفي؟ المعني به إدراك. زيد. ودرر نعم لا أراد بها مسائل علم البيان المعنية التي يعنى بتلك المسائل التي يعنى المعنية به أي بعلم البيان، الضمير في به عائد على علم البيان، أراد بها مسائل علم البيان المعنية به أي بعلم البيان إدراك المسائل عائد على علم. نعم اسم مفعول، هذا اسم مفعول معني أصله معنوي على وزن مفعول، اجتمعت الواو والياء سبق إحداهما بالسكون وجب قلب الواو ياء. قال ودرر البيان أراد بها مسائل علم البيان المعنية به إدراك المسائل على سبيل الاستعارة المصرحة الاستعارة المصرحة هي الاستعارة التحقيقية، وضابطها هي التي ذكر فيها المشبه به، قد سبقت الإشارة إليها. زيد. على سبيل الاستعارة المصرحة وغرر البديع والمعاني، وشبه على سبيل الاستعارة لأن المشبه به مذكور فينا، والمشبه به هو الضرر، الضرر هذول شبهنا المسائل للعلم البيان بالضرر اللي هو المشبه به مذكور، المسائل اللي مشبه بالضرر مذكورة لا مذكور، مسائل مذكورة مذكور غير البيان، رميز له بشيء من لوازمه، لأنه لكان مذكور المشبه والمشبه به راه ماشي استعارة، انتم كتعرفوا الاستعارة لا بد أن يحذف أحد ركنيها، إما يتحذف المشبه ولا المشبه به، أما إلا تذكروا بجوج ولا تشبيه، هذا تشبيه وليس استعارة، فهنا هذه استعارة، المشبه حذف اللي هو مسائل علم البيان محذوف، وشكون اللي مذكور؟ المشبه به الضرر، شبهنا مسائل علم البيان بالضرر، هذا تسمى استعارة تصريحية، لأن الركن الأعظم اللي هو المشبه به مذكور، واضح؟ والمشبه اللي هو مسائل علم البيان محذوف، ورمز له بشيء يدل عليه اللي هو البيان. وغرر البديع والمعاني كذلك نظرا للأصل في معنى الغرة، ويحتمل أن يحتمل ويحتمل أن يكون المراد بالبيان وتلييه المسائل المسائل خبر يكون أن يكون المراد المسائل ويحتمل أن يكون المراد بالبيان ويحتمل يلا قلنا هذا ويحتمل أن يكون المراد بالبيان وتلييه المسائل المسائل قلنا خبر خبر المسائل الآن ذكرتها لك بالنسبة وتليه المسائل فالإضافة من قبيل لجين من قبيل لجين الماء الماء الذي هو كاللجين شنو هو اللجين بالمناسبة ما هو اللجين سوى خصص الماء المشبه باللجين كنسمعوا هذه العبارة شنو هو اللجين سي بلا سي الحنفي شنو هو اللجين؟ طير كتسمعوه مرارا شحال من مرة قلنا اللجين والماء شحال من حصة قلناها وما مدراتكمش في راسكم قلتوا اللجين خاصنا نعرفوه ونقلبوا تقلب غير القاموس القاموس المحيط اللجين معناه كذا نعم تكون طير يعني ما أتعبتكم يا قلت ما اديتوهاش فيها وهذا نعم ماشي بالعقل هذه تدرك بالمرجع بالرجوع انا الاصل بغيت نقول هو اننا ملي كررناها مرارا في الدروس كل لجين الماء شنو هي بعد كلمه لجين لان الفرعاني الحكم على شيء فرع تصوري ولا لا الماء المشبه باللجين الا بغيتي تفهم مزيان غتقول بعدا شنو هو اللجين ترجع للقاموس المحيط ماده لا جانا غتلقى لجين معناه كذا يتضح لك المعنى الماء المشبه باللجين فهمنا شنو مقصود به كررناها مرارا ما عمرنا ما متارتكم لم تثيركم ياك هلا ولا ماشي بالعقل خاصك ترجع للقاموس لا يدرك ذلك بالعقل اللجين هي الفضه اللجين الفضه الماء الذي هو كل لجين يعني ما اللون ديالو بحال الفضه هذا هو المقصود لجين الماء هذا الشاعر شبه الماء بالفضه اللجين الفضه فكانه قال الماء الذي هو كالفضه فمن اللي بغى يشبه الماء بالفضة اش دار اضاف المشبه اضاف المشبه به للمشبه قال لجين الماء فجعل المشبه مضافا والمشبه به المشبه به مضاف والمشبه مضاف اليه هذا هو اذا متى وجدت قولهم من قبيل لجين الماء كيقصدوا يعني من قبيل إضافة المشبه للمشبه به زين فالإضافة اذا فحينئذ اش غيكون المعنى يكون المعنى البديع الذي هو كالغرر والبيان الذي هو كالضرر واضح زيد فالإضافة من قبيل لجين الماء وسيأتي تحقيق معنى العلم في أول الفن الأول في أول الفن الأول وسيأتي تحقيق معنى العلم في أول الفن الأول وتهدي توصل والموارد جمع مورد وسيأتي تحقيق معنى العلم في أول الفن الأول يعني غيجي معنى إن شاء الله تعريف كل علم من هذه الثلاثة زيد والموارد جمع مورد مرادا به المعنى سمي بذلك لورود الأفكار نعم يجوزاني أوصل ووصل بمعنى واحد زيد سمي بذلك لورود الأفكار عليه لتشتفي من ضمأ الجهل كالورد المحسوس الشافي من حرارة الكبد عندك كالموردي هو في بعض هذه النسخة التي عندك فيها عقود الجمان فيها الحاشية للدم حاشية الدم في بعض النسخ كالوردي وفي بعضها كالموردي وأنا ظهر لي أن الورد هذا أظهر نعم الوردي فيها مش الوردي هذه لأن في النسخة اللي فيها في عقود الجمن فيها كالمورد وهذه أظهر عندك كالوردي نعم والأظهر زيد فالموارد استعارة مصرحة مصرحة تقدم يا كتسمى شوف هذه السمية ديالها كتسمى استعارة تحقيقية وتصريحية ومصرحة، أسماء ثلاثة لمسمى واحد كتسمى. شنو هي الاستعارة التصريحية ولا المصرحة ولا التحقيقية؟ هي التي يذكر فيها المشبه به. الاستعارة اللي كيتذكر فيها المشبه به كنسميوها تصريحية، مصرحة، تحقيقية، ثلاثة الأسماء. زيد. فالموارد استعارة مصرحة ونبد جمع نبدة مرادا بها بعض المعنى، وبديعة بمعنى حسنة ولطيفة دقيقة ومن تبعيضية. وعلم اللسان العربي علم اللغة وأسراره ودقائقه ودرك بمعنى إدراكه. وعلم اللسان، احنا سلمنا أنك تحكي كلام النادم. وعلم اللسان العربي زيد. علم اللغة وأسراره. علم اللغة وأسراره ودقائقه. علم اللغة وأسراره معطوف على ماذا؟ علم اللغة وأسراره. علم اللغة وأسراره ودقائقه بالرفع معطوف على علمه. علم اللغة وأسرار علم اللغة ودقائق علم اللغة معطوف عليه. وعلم اللسان العربي علم اللغة وأسراره ودقائقه ودركي بمعنى إدراكي. شوف السي الحنفي، إما أن تحكي كلام الناظم وإما أن تذكره بالرفع، لأن مرة كتقول علمه مرة كتقول دركي، احنا نلتمس لك العذر، كنقول لعلك تحكي. فلما قلت علمه كل شيء رفعه، لأنك لا تحكي كلام الناظم، قصدت تعريف هذه المفردات. فإما أن تحكي كلام الناظم تذكر الكلمات كما في النظم، تقول لنا وعلم اللسان العربي أي كذا، ونبد أي كذا، وبديعة كذا، ولطيفة كذا، فتحكي كلام الناظم كما هو. وإما أن ترفعه، يعني تأتي به على حسب موقعه من الإعراب، فتقول ودرك بمعنى إدراك وهكذا. ودرك ماذا اخترت، الحكاية أو الرفع أو الإعراب؟ أن تحكي أو تعريب؟ إعراب. الإعراب يلا رفع. ودركي زيد. ودركي بمعنى ودركه، هذا هو الإعراب بالرفع. ودركه بمعنى إدراكي معطوف على موارد، وما واقعة على المعاني الدقيقة التي خص بها اللسان العربي. ومن عجب بيان لها، والعجب بمعنى والعجب والعجب بمعنى العجيب العجيب، أي ما يتعجب منه للطافته. يتعجب منه ما يتعجب منه للطافته. وقوله لأنه أي المذكور من البيان وتليه. ومراده بالإعراب المعرب، ولباب كل شيء خالصه، ومعنى كون هذه الفنون ولباب كل شيء. ما قريتي على شي حد سي العنبي؟ قريتي على شي حد؟ زيد. ولباب كل شيء خالصه، ومعنى كون هذه الفنون أي مؤداها كالروح للمعرب من الكلمات للمعرب. نعم. أنها موصولة إلى معرفة موصلة أنها موصلة موصلة إلى معرفة المزايا الزائدة على معاني الكلمات الأصلية التي هي من خواص التركيب من خواص التراكيب كالمطابقة لمقتضى الحال. وهذا هو محط نظر البلغاء. لاحظ المطابقة لمقتضى الحال تدرك بعلم النحو، يكون الكلام ديالك مطابق لمقتضى الحال. لا، علم النحو غير واش مرفوع ولا منصوب ولا مجرور، كنصحوا الظاهر ديال الألفاظ، ولكن واش هو مطابق وليس مطابقا لمقتضى الحال، ذلك لا يعرف بعلم النحو. سيد. وهذا هو محط نظر البلغاء، فالكلمات المعربة المجردة عن هذه الخواص كالأشباح الخالية عن الأرواح فليست معتبرة بدونها، كما أن الجسم لا يعتبر بدون الروح. فالخواص للكلمات بمنزلة الأرواح للأشباح. فالخواص للكلمات اش كتقول السي العربي؟ تنطقك الأعاجم. واش انت أعجمي؟ نعم. واش أعجمي ولا عربي؟ أعجمي. رائع جميل بس زيد. فالخواص للكلمات بمنزلة الأرواح للأشباح، ففي كلامه واضح الكلام يا كذب. فالخواص للكلمات بمنزلة الأرواح، شنو هي الخواص؟ هي ديك المعاني الزائدة على الظاهر المطابقة لمقتضى الحال، وكذا ديك تسمى الخواص. قال لك الخواص للكلمات يعني الكلمات المعربة بمنزلة الأرواح للأشباح. الشبح هو الجسد البدن، قال لك بمنزلة الروح للبدن. زيد بمنزلة الأرواح للأشباح، ففي كلامه الحكم على الشيء بحكم مؤداه، ويحتمل أن يكون المراد بالإعراب العلم الباحث عنه. العلم الباحث خبر، العلم الباحث عنه. ويحتمل أن يكون المراد بالإعراب العلم الباحث باحث الباحث عنه، وهو النحو، فيكون الحكم على البيان وما معه لا على المؤدي على المؤدى. ويكون لما قرأت على من قرأت، ضبطت ديك الكلمات ولا خليتهم هكذا؟ نعم. ضبطتها وكانت معكوس الضبط هذا؟ لا. عكس الضبط هذا اللي ضبطنا دابا؟ لا. واش ضبطتها بعكس هذا الضبط؟ أنا كما قرأت عليه. كما قرأت عليه. نعم. هل ضبطتها هذه الكلمات كلها التي ضبطتها الآن لما كنت تسرد، كنت قد ضبطتها قبل على عكس ذلك؟ لا. ضبطتها كما قرأت عليه. كما قرأت عليه. كما قرأتها الآن. إذن ما قلناه لك من الضبط مخالف لي. قول. يوم ما تبقاش تقرأ على هذا السيد، هذا هو المقصود. إذا كان هذا الشيء كامل مخالف ما تبقاش تقرأ عليه، يقرأ على شيء حد آخر. زيد هادشي اش كنسولو كيفاش ننصحوك؟ زيد يلا. هو النحو، فيكون الحكم على البيان وما معه لا على المؤدى. ويكون المصنف قد جعل له منزلتين، الاولى منزله الروح من الجسم، والثانيه منزله اللباب من القشر. ومراده بهذه الابيات مدح هذا الفن المتضمن مدح المتضمن مدح هذا مدح هذا الفني المتضمن. وصف ليش المدح؟ المدح المتضمن. ومراد بهذه الأبيات مدح هذا الفن المتضمن مدح كتابه، وهذا الفن جدير بذلك، إذ لا تدرك دقائق التفسير. وهذا الفن جدير بذلك، بمعنى قال لك هذا المدح راه ماشي مبالغ فيه، هي المؤلف بغى يمدحه لانه في الكتاب، لا راه الفن يستحق ذلك. قال وهذا الفن جدير بذلك، اذ لا تدرك دقائق التفسير وما اشتمل عليه من الاعتبارات اللطيفه الا بواسطه مراعاه هذا الفن، فهو من اعظم الات العلوم الشرعيه. واضح الكلام؟ ثم بعد هذا المؤلف رحمه الله ذكر بعض مبادئه. تعلمون ان مبادئ كل فن 10، الحد والموضوع إلى آخره. فذكر لك الشارح رحمه الله هنا بعض مبادئ علم البلاغة. أما التعريف فسيأتي، وأما حكم الاشتغال به، أولا ما حكمه؟ حكمه أنه فرض كفاية، فرض كفاية، إذا تعلمه البعض سقط عن الباقين، ولكن يجب أن يكون في الأمة من يتعلمه. أما تعريفه فسيأتي إن شاء الله تعالى، تعريف علم البلاغة وتعريف كل فن من هذه الفنون الثلاثة سيأتي. وأما موضوع علم البلاغة فهو الكلمات العربية من الحيثيات التي ستذكر بعد مطابقة لمقتضى الحال، الحيثيات التي ستذكر في تعريف كل فن من الفنون. إذن موضوعه الكلمات العربية من الحيثيات التي سيأتي الكلام عليها في كل فن من الفنون. واضح؟ إما من جهة مطابقة الكلام لمقتضى حال المخاطب، أو من جهة تنوع العبارات وتأدية المعنى الواحد بطرق مختلفة، أو غير ذلك مما يأتي إن شاء الله من الحيثيات. وأما واضعه فالمشهور أن أول واضع لعلم البلاغة هو الشيخ عبد القاهر الجرجاني رحمه الله، وأما اسمه فإنه معلوم وسيذكره المؤلف رحمه الله في آخر المقدمة، اسمه علم البلاغة. وأما مادته فهو من أسرار العربية، وقد سبق الكلام على أسرار اللسان العربي إلى آخر ما سبق. وأما حكمه فقد ذكرنا أنه فرض كفاية، إذا تعلمه البعض سقط جمع الباقين، ولكن لا شك أن المشتغل بتفسير القرآن والمشتغل بتفسير الحديث والمشتغل بالعلوم الشرعية عموما يكون في حقه فرض عين، لأنه لا يمكن أن يفهم كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم على مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم إلا به، فالمشتغل لا شك أنه يكون في حقه واجبا. أما مسائله فستأتي إن شاء الله تعالى، يأتي الكلام على مسائله. وفضيلته قال لك إدراك معجزة القرآن الكريم، وكذلك إدراك إعجاز السنة النبوية. أما نسبته فقد تقدم ذلك في قوله، لأنه كالروح للإعراب، فهو لغيره من العلوم بمنزلة الروح للجسد. واضح؟ نسبته لغيره من العلوم كنسبة الروح للجسد. قال زين، إذ لا تدرك دقائق التفسير وما الشمل عليه من الاعتبارات. إذ لا تدرك دقائق التفسير وما اشتمل عليه من الاعتبارات اللطيفة إلا بواسطة مراعاة هذا الفن، وهو من أعظم آلات العلوم الشرعية، ولذلك كان الاشتغال به فرض كفاية. واعلم أن تعريف كل علم يأتي كل علم واعلم أن تعريف كل علم يأتي في أوله وموضوع في أوله فاصلة وموضوعه الكلمات، يعني قال لك التعريف راه غادي يجي إن شاء الله. تعريف كل علم يأتي في أوله، تعريف علم البديع غيجي في الأول دياله، المعاني في الأول، البيان في الأول دياله. وموضوعه الكلمات العربية من الحيتيات الآتية، والواضع الشيخ عبد القادر، والاسم يأتي في آخر المقدمة، ومادته عبد القاهر عبد القاهر. نعم. زين. والاسم يأتي في آخر المقدمة، ومادته من أسرار العربية، وتقدم حكمه، وستأتي مسائل كل وفضيلة إدراك معجزة القرآن. وفضيلة إدراك معجزة القرآن به، ونسبته تقدمت في قوله لأنه كالروح إلى آخره. وفائدته تأتي في عند قوله وحافظ تأتي عند قوله في زائدة تأتي عند قوله وحافظ تأدية المعاني. وفائدته تأتي عند قوله وحافظ إلى آخره. نعم، هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اللي فيه السرد يضبط هذا الشيء مزيان، يضبط هذا الشيء مزيان باش ما يكونش كثرة الخطأ. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت.